بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: والسنن الراتبة عشر، السنن الراتبة عشر. ويشير في هذه، يعني في هذا اللفظ، إلى ما جاء من حديث ابن عمر، إلى ما جاء من حديث ابن عمر أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، أي من فعله عليه الصلاة والسلام، عشر ركعات، عشر ركعات. فساق هذه العشر: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. هذا حديث ابن عمر، حفظ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، من السنن الراتبة عشر ركعات، عشر ماذا؟ ركعات. والمقصود بالراتبة هي الدائمة المستمرة، المقصود بالراتبة هي الدائمة المستمرة. معنى ذلك أن النوافل على قسمين، منها ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان قبل الصلاة وبعد الصلاة، فهذه تسمى راتبة، هذه تسمى ماذا؟ راتبة. ومنها ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، فتسمى ماذا؟ من السنن المؤكدة، من السنن ماذا؟ المؤكدة، كالوتر صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. ومنها من السنن ما يسمى بالسنن التي ليست ماذا؟ راتبة، وليست بالسنن ماذا؟ المؤكدة، وهي ما زاد على ذلك، وهي ما زاد على ذلك. والحكمة مرت معنا لماذا استكثر النبي صلى الله عليه وسلم من السنن الراتبة، من التطوعات، وهكذا حث أمة على كثرة ماذا؟ التطوعات. مر معنا كما جاء في أول باب التطوع أنها تسد ماذا؟ الخلل الذي يحصل في الفرائض، تسد ماذا؟ الخلل الذي يحصل ماذا في الفرائض. مر معنا أن الراجع في الحديث الوقت، ولكن للحديث ماذا حكم الرفع، للحديث ماذا حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي. ومر معنا ما معنى أنها تسد ماذا؟ الخلل الذي في الفرائض. هل إذا ترك الإنسان فريضة عمدا أو ترك بعض أركانها ماذا عمدا؟ نقول هذا هو الصحيح، هذا هو ماذا؟ الصحيح. لأن بعض العلماء حمل على ما سهى عنه الإنسان أو نسيه، ما سهى عنه الإنسان أو نسيه. وهذه الصلاة وهي الرواتب القبلية والبعدية التي جاءت في حديث عبد الله ماذا؟ ابن عمر، الذي جاءت في حديث عبد الله ماذا؟ ابن عمر، جاءت زيادة عليها من حديث ابن عمر، جاءت زيادة عليها من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو ما وفيه كلام، وفيه ماذا؟ كلام في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هذا من حديث ابن عمر، هذا من حديث ابن عمر من طريق محمد بن مسلم ابن المثنى، طريق محمد بن المسلم، محمد بن مسلم ابن المثنى. وهذا من حيث يعني الترجمة صدوق، من حيث الترجمة ماذا؟ صدوق. ولكنهم أنكروا عليه هذا الحديث، أنكر عليه أبو داود ماذا؟ طيالسي هذا ماذا؟ الحديث. والسبب ما قد جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث ابن عمر يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حفظت عن رسول الله، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم، أي من فعله عليه الصلاة والسلام. والآن يذكر هذا ماذا؟ هذا الحديث عن ابن عمر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر ماذا؟ أربعا. قال بعض العلماء: ذاك يحكي فعلا، وهذا قوله، ذاك يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر ها هنا يحكي قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض. لكن هذا الحديث أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال باطل، أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ماذا؟ باطل. وبالفعل يعني الرواة عن ماذا؟ الرواة ماذا عن ابن عمر الكثرة، بل عيون كما يقال، عيون ماذا؟ ابن عمر الرواة ماذا؟ الأحاديث، لم يذكر هذا الحديث، لا يذكرون هذا ماذا؟ الحديث. حتى ذكر ابن عدي أن هذا من مناكير محمد ابن مسلم ابن المثنى، محمد بن مسلم ابن المثنى. وعلى كل على من يعني يثبت هذا الحديث، على من يثبت هذا الحديث فهذا الحديث لا يعتبر ماذا؟ من السنن المؤكدة، لا يعتبر من السنن المؤكدة، أي بمعنى يزاد، يزاد على هذه العشر، لكن لا يقال أنه من السنن ماذا؟ المؤكدة، لا يقال أنه من السنن ماذا؟ المؤكدة. والأقرب والله أعلم أنه ضعيف، والأقرب والله أعلم أنه ضعيف، لكن يبقى معنا حديث، وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بمعنى إذا أذن لصلاة العصر للإنسان أن يصلي ما شاء، للإنسان أن يصلي ما شاء. الحديث أنا سيأتي معنا إن شاء الله. فقال حفظت، فذكر الحديث، فذكر الشيخ عليه رحمة الله السنن الراتبة عشر، يعني يشير إلى حديث ابن عمر، يشير إلى حديث ماذا؟ ابن عمر. وجاءت أيضا ماذا؟ زيادة في مسلم، جاءت أيضا ماذا؟ زيادة في مسلم، بل في الصحيحين، من حديث ماذا؟ عائشة، ومن حديث أم حبيبة، حديث عائشة، من حديث ماذا؟ أم حبيبة، أن من صلى لله جل وعلا 12 ماذا؟ ركعة، دخل ماذا؟ الجنة، أو بنى الله عز وجل له ماذا؟ بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا ماذا؟ في الجنة. فتزاد، والزيادة هنا أربع قبل الظهر، والزيادة هنا أربعا قبل الظهر، مضافة إلى عشر حديث ابن عمر، فتكون إثنى، تكون ماذا؟ 12 ركعة، تكون 12 أو 12 ماذا؟ ركعة. فحديث عائشة وحديث ماذا؟ أم حبيبة فيها زيادة أنه يصلي قبل الظهر أربعا، أنه يصلي قبل الظهر أربعا. وجاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل العصر قبل الظهر أربعا وبعدها ماذا؟ أربعا، حرم الله عليه النار، أو حرم لحمه ماذا؟ على النار. هذا الحديث مختلف فيه، هذا الحديث مختلف ماذا فيه؟ ظاهر الحسن، ظاهر ماذا؟ الحسن، لكن بعض العلماء تكلم فيه قالوا حديث أم سلمة في الصحيحين ما في هذه الزيادة، حديث أم سلمة في الصحيحين، قالوا ذاك الذي في الصحيحين هذه السنن المؤكدة الراتبة، السنن المؤكدة الراتبة، يصلي قبل الظهر ماذا؟ أربعا، يصلي بعد الظهر ماذا؟ ركعتين، لكن هذه زيادة، لكن هذه زيادة على من حسن ماذا؟ الحديث. أما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فأنكر هذا الحديث، أنكر هذا ماذا؟ الحديث، قال هذا الحديث ماذا؟ باطل. على كل ظاهر الحسن، ظاهر هذا الحديث ماذا؟ الحسن، فيزاد على 12 متى؟ على 12 ركعة، فيكون ماذا؟ من النوافل، لكن ليست المؤكدة، من النوافل والزيادات التي ليست ماذا؟ من المؤكدة. جاء من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. يبقى معنا يعني كيفية يعني صلاة هذه الرواتب، كيف يصلي الإنسان هذه ماذا؟ الرواتب. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر صحيح ما في إشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. جاء خارج الصحيح، جاء خارج ماذا؟ الصحيح، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار، زيادة ماذا؟ والنهار. قل يعني من يروي الحديث، قل ماذا؟ من يروي الحديث عن ابن عمر لا يذكرونها، وهي خارج الصحيح، وإنما ذكرها ماذا؟ علي، نعم ماذا؟ علي البارقي، ذكر ماذا؟ علي ماذا؟ البارقي، وهو صدوق لا يبلغ رتبة ماذا؟ سالم وجماعة ماذا؟ ممن يروون الحديث عن ابن عمر، سالم ونافع حفاظ الحديث عن ابن عمر لا يذكرون هذه ماذا؟ اللفظة، لا يذكرون هذه ماذا؟ اللفظة، والراوي صدوق، فزاد هذه ماذا؟ الزيادة، فهذه الزيادة شاذة، زيادة والنهار شاذة، هذه من حيث اللفظ. وأما من حيث ماذا؟ المعنى، فإن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم ماذا؟ الصبح، قالوا ما علاقة يعني النهار خشي أحدكم ماذا؟ في شيء من التداخل، هذا الحديث فيه شيء ماذا؟ من التداخل، فيدل على نكارة هذه اللفظة. فزيادة ماذا؟ والنهار هذه ضعيفة شاذة، زيادة ماذا؟ والنهار هذه ماذا؟ شذ بها علي ماذا؟ البارقي، فخالف الرواة ماذا؟ عن ابن عمر، لا يذكرون هذه اللفظة في الصحيحين، وهذا خارج الصحيحين، وهذه اللفظة خارج ماذا؟ الصحيحين. فزيادة ماذا؟ والنهار هذه معلّة، مع أن المصحح لهذه الزيادة الإمام البخاري، مع أن المصحح لهذه الزيادة الإمام البخاري، ولكن كم كبير من العلماء من المحدثين أحمد بن مدين الدار وجماعة كثير يقولون هذه اللفظة الشاذة، يقولون هذه اللفظة ماذا؟ شاذة، مثال الدارقطني، مثال الترمذي، مثال النعدي، يقولون هذه شاذة، شد بها ماذا؟ علي البارقي. مع أن الإمام البخاري عليه رحمة الله على تصحيح هذه اللفظة، لفظة ماذا؟ النهار، مع أنها خارج الصحيح، مع أنها خارج ماذا؟ الصحيح. فيبقى عندنا كيف يصلي الإنسان هذه الرواتب، كيف يصلي الإنسان هذه ماذا؟ الرواتب، أي بمعنى كونه يصلي ماذا؟ ركعتين فيسلم، هذا هو الجادة، هذا هو ماذا؟ الجادة، أن الإنسان يصلي ركعتين. لكن هل الإنسان إذا أراد أن يصلي الأربع قبل الظهر أن يصليها بسلام واحد، أن يصليها ماذا؟ بسلام واحد، ما في حرج أن يصليها الإنسان بسلام واحد. هذه الكيفية ماذا؟ الثانية. وبعضهم يحسن أيضا الكيفية الثالثة، جاء من حديث علي، جاء من حديث ماذا؟ علي، وفيه ماذا؟ كلام أنه صلىها كما يصلي صلاة الظهر. ولهذا الإمام أحمد لما سئل الإمام أحمد عن كيفية صلاة ماذا؟ الأربع قبل الظهر، قال لها ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن يصلي ركعتين ركعتين فيسلم. الكيفية الثانية أن يصلي أربعا سردا بسلام. الكيفية الثالثة أن يصليها كما يصلي صلاة الظهر. وهذه الكيفية الثالثة فيها ضعف، الكيفية الثالثة فيها ماذا؟ ضعف، بسبب ماذا؟ الحديث الوارد فيه كلام، الحديث الوارد وفيه ماذا؟ وفيه كلام. لكن يبقى معنا ما يتعلق بصلاة الليل، مر معنا أن صلاة الليل لا تصلى إلا مثنى مثنى، هذا هو الصحيح من حديث ابن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل، سأل رجل يجهل كيفية صلاة الليل، سأل ماذا رجل يجهل كيفية صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. قال جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ويريد الأمر، أخبر ويريد الأمر، أي صلي ركعتين ركعتين، صلي ماذا؟ ركعتين ركعتين. وما جاء في مسلم عن عائشة لا يشكل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال العلماء ثم أرتاح، أي صلاها يعني ماذا؟ أطال فيها، فأجملت هذا الكلام. وفي مسلم في رواية أخرى أنها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال صلى ركعتين ثم سلم، صلى ركعتين. هذا الحديث فسر هذا الحديث، هذا الحديث يفسر هذا الحديث. معنى ذلك أنه ليس من كيفيات صلاة الليل، ليس من كيفيات صلاة الليل أن يصلي الإنسان ماذا؟ أربعا سردا، وإنما هي مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل؟ قال تصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين حتى عدت رضي الله تعالى عنها 11 ماذا ركعة، وفي بعض الألفاظ 13 ركعة، وفي بعض الألفاظ 15 ركعة بالوتر، 15 ركعة ماذا بالوتر. فقال عليه رحمة الله السنن الراتبة عشر، قال وفعلها في البيت أفضل، فعلها في البيت أي السنن الراتبة فعلها ماذا في البيت أفضل. يشير لما جاء من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهكذا قال ماذا؟ فإن الصلاة في يعني ماذا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. معنى ذلك أن الأفضل للإنسان أن يصلي يعني ماذا ما سوى ماذا المكتوبة، أن يصليها ماذا في بيته، أن يصليها ماذا في بيته. وإذا صلى في المسجد لا حرج، قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا في المسجد، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في المسجد. قال وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان أن يسرد قبل الظهر وركعتان بعدها، يشير إلى حديث ابن عمر، يشير إلى حديث ابن عمر، قال وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان وركعتا الفجر. قال ويخفف ركعتي الفجر، يخفف كما جاء من حديث عائشة، كما جاء في حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف ركعتي ماذا الفجر. قال العلماء ضابط التخفيف ما لم يخل الإنسان بواجب من واجباتها، ما لم يخل الإنسان بواجب ماذا من واجباتها، بمعنى يصلي ويتجوز في هذه الصلاة ويخفف هذه ماذا الصلاة. والحكمة من ذلك، قالوا الحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا أذن المؤذن حتى يضطجع، لأنه قد جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر، بعد ركعتي ماذا الفجر. وهذا هذه الاضطجاع فيه أقوال العلماء، من قائل بأنها سنة مطلقة لمن قام من الليل أو لم يقم ماذا من الليل، إذا صلى ركعتي أي ركعتي ماذا الفجر اضطجع على شقه ماذا الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ماذا ذلك. أما ما جاءت من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فهذا منكر، لفظ الأمر منكر، والذي جاء الخبر، والذي جاء الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع ماذا بعد ركعتي ماذا الفجر. ومن العلماء من قال أن السنة ماذا مطلقة، ومن العلماء قال ليس السنة مطلقة. وفصل ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن كون الإنسان يعني ماذا يضطجع بعد ركعتي ماذا الفجر هذا إنما يكون في حق من قام الليل، في حق من قام ماذا الليل، فإذا صلى ركعتين خفيفتين استراح ثم قام بعد ذلك نشيطا ماذا لصلاة ماذا الفجر، ثم قام نشيطا لصلاة ماذا الفجر. هذه حكمة من الحكم. الحكمة الثانية حتى لا يرى عليه أثر أنه كان يقوم من الليل، حتى لا يرى عليه ماذا أثر أنه كان يقوم من الليل، من أجل الإنسان يحفظ عمله، من أجل الإنسان يحفظ ماذا عمله. فكون الإنسان ينام ماذا قليلا فكأنه قام من النوم، صلى الركعتين فمشى إلى المسجد، مشى ماذا إلى المسجد. قال عليه رحمة الله فقلنا أن السنة في ذلك، ولهذا كان ابن عمر يحصل ماذا من يصلي ركعتي ماذا السنة للفجر في المسجد ثم يضطجع، كان يحصدهم بالحصبة. قال هذه السنة في البيت، هذه السنة تفعل ماذا في البيت لا تفعل في المسجد، هذه السنة تفعل في البيت ولا تفعل ماذا في المسجد. فكان ابن عمر يحصد ماذا هؤلاء الذين يضطجعون بعد صلاة ماذا الفجر، أي بعد سنة ماذا الفجر. قال هذه إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في البيت، فعلى كل من قام من الليل، من قام ماذا من الليل فصلى. لكن نبه العلماء على مسألة، قد يحرم عليه الاضطجاع، قد يحرم على الإنسان الاضطجاع بعد ركعتي ماذا الفجر، في من؟ في إنسان يعلم من نفسه أنه ما سيقوم، صلى السنة ونام، يعني يريد أن يطبق سنة وإذا به فوت ماذا واجب صلاة الفجر، واجب صلاة الفجر ماذا في جماعة، فهذا لا يصلح. الإنسان إذا كان يعلم من نفسه أنه ماذا ثقيل النوم، نقول له لا تنم بعد الركعتين، لا تنم بعد ماذا الركعتين، تريد تطبق سنة فتقع في محرم، تريد أن تطبق ماذا سنة فتقع في محرم. قال وهي ركعة، نعم طيب. قال ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، أو يقرأ في الأولى سورتي الإخلاص والكافرون، سورتي الإخلاص والكافرون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره الآية هذه التي في البقرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بهذه الآية، والآية أيضا الأخرى التي في آل عمران وهي قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الآية أيضا يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي ماذا الفجر. هذه من السنن يفعلها الإنسان أحيانا، يقرأها ماذا أحيانا، فهي سنة ماذا من السنن. معنى ذلك أنه لا حرج أن الإنسان يقرأ من وسط ماذا القرآن، من وسط ماذا القرآن، لا من أوله ولا من آخره، هذا لا حرج فيه. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي ماذا الفجر. قال علي رحمة الله وله فعلها راكبا، وله ماذا فعلها راكبا، يشير إلى مسألة حصل فيها خلاف، يشير إلى مسألة حصل فيها ماذا خلاف بين العلماء، هل يعني للإنسان أن يصلي النافلة على الخلاف، على الخلاف فيما يتعلق. يقول من جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على راحلته، لكن هل المقصود النفل المطلق، وهل يلحق به ماذا النفل المقيد المعين في ركعتي الفجر الوتر إلى غير ذلك، هذه حصل فيها خلاف، والراجح إنما دون الفرائض. يشير إلى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الفرض على الراحلة، على ذلك أنه يصلي باقي السنن على الراحلة، باقي الرواتب على الراحلة. هذه مسألة يعني يشير إلى خلاف بين العلماء، هل فقط لا يصلى على الراحلة إلا النوافل المطلقة، أو الإنسان أن يصلي أيضا النوافل ماذا المعينة كركعتي ماذا الفجر والوتر، نقول لا حرج، كل النوافل تفعل على الدابة والسيارة والطائرة والقطارات إلى غير ذلك، فهذا لا حرج فيه، لا حرج ماذا فيه. قال له ماذا فعلها راكبا، يشير إشارة، هذه إشارات منه عليه رحمة الله إلى خلاف في المسألة، والراجح أنه لا حرج أن الإنسان أن يصلي راتبة ماذا الفجر، يصلي راتبة الفجر ماذا راكبا، ويحصل منه ماذا الإيماء بالركوع والسجود، ولا حرج، ولا يلزم ماذا الإنسان بالنزول حتى يصلي في الأرض. كنا نشير إلى مسألة حصل فيها ماذا خلاف بينه. ثم قال عليه رحمة الله قال ولا سنة لي الجمعة قبلها، ولا سنة لي الجمعة قبلها ما في، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة قبل ماذا؟ الجمعة، يصلي ماذا سنة ماذا قبل الجمعة، ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إنما كان يدخل عليه الصلاة والسلام فيجلس على المنبر حينما يسلم عليه ثم يؤذن المؤذن ثم ماذا يخطب. لكن جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وحديث غيره في الصحيحين أنه لا حرج أن من اغتسل يعني من بكر يعني اغتسل ثم أتى إلى المسجد فصلى له ما قدر، صلى له ماذا ما قدر من النفل حتى يأتي الخطيب، هذا لا حرج فيه، وهذا مما يستثنى، وهذا مما يستثنى نفل مطلق يتنفل به الإنسان يوم الجمعة مع وجود ماذا الزوال، مع وجود ماذا الزوال. فلم يأتي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإمساك عند زوال الشمس، لم يأتي عنهم الإمساك، وإنما كان الإمساك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الخطيب، عند دخول، هذا مما يستثنى. جاء حديث أنه يعني ما يتعلق بالنهي عن الصلاة عند زوال الشمس إلا الجمعة، هذا الحديث بلغة المرأة حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف، هذا المستثنى حديث ماذا ضعيف، لكن يكفي هذا الحديث، يكفي هذا الحديث الوارد أن من اغتسل ماذا في بيتي ثم أتى إلى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ ماذا الخطيب من خطبته، فهذا لا حرج ماذا عليه، يعني يتنفل نفلا مطلقا مع وجود ماذا الزوال ومع وجود ماذا النهي، مع وجود الزوال ومع وجود ماذا النهي في هذا الوقت، فهذا لا حرج منه. لهذا أشار الشيخ عليه رحمة الله قال ولا سنة للجمعة قبلها، ولا سنة للجمعة قبلها، أي قبل الجمعة ما في سنة، إلا مسألة يعني أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعني عليه رحمة الله إشارة، وهو ما يتعلق بالأذان الأول، الأذان ماذا الأول للجمعة، الأذان الأول ماذا للجمعة، الأذان العثماني، الأذان ماذا العثماني، وهو مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنة وسنة الخلفاء ماذا الراشدين، حتى نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الإجماع على مشروعيته، الإجماع على مشروعيته. فإذا حصل أنه ماذا أذن المؤذن، تجد بعض العامة، تجد العامة في المساجد إذا أذن المؤذن لي ماذا، إذا أذن المؤذن لما يتعلق ب ما يتعلق بالأذان، هذا ما يتعلق بالأذان العثماني، تراهم ربما ماذا قاموا يصلون ماذا ركعتين، تراهم يقومون ماذا يصلون ماذا ركعتين، هذه ما لها أصل، هذه من حيث ما لها ماذا أصل. لكن يبقى عندنا الثاني، وهو أنه إذا أذن المؤذن يعني الخطيب يسلم ثم يؤذن ماذا المؤذن، أنت الآن بين الأذان والإقامة، بين الأذان ماذا والإقامة، هل يصلح الإنسان أن يصلي بين الأذان والإقامة لعموم حديث أنس كما سيأتي معنا بين كل أذان ماذا صلاة؟ نقول لا، لا يصلح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات، إلا إنسان دخل إلى المسجد، إلا إنسان دخل إلى المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإلا عموم الحديث وارد، لكن هذا ممنوع. لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات، وإلا قد خاضوا في هذه المسألة. قال ولا سنة للجمعة قبلها، قالوا بعدها ركعتان أو أربع، ومنهم من يقول ست، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الجمعة، كان إذا صلى ماذا الجمعة صلى يعني صلى أربعا في المسجد، صلى ماذا إذا صلى ماذا الجمعة صلى أربعا في المسجد، أي إذا صلى السنة في المسجد صلىها ماذا أربعا، وإذا رجع إلى بيته صلىها ماذا ركعتين. وجاء هذا من فعل ابن عمر، وجاء هذا ماذا من فعل ابن عمر، استحسن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهما أنه لربما ماذا كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد ماذا سجدتين في بيته، هكذا كان يفعل ماذا ابن عمر. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لأن بعض العلماء ماذا يقول، يقول لك أن تصلي بعد الجمعة أربعا ولك أن تصلي ركعتين، هذا تخيير مطلقا. القول الثاني أنك إذا صليت في المسجد تصلي أربعا، السنة أن تصلي أربعا، وإذا رجعت إلى بيتك تصلي ماذا ركعتين فقط. ومن العلماء من جمع بين الأمرين، قال تصلي أربعا في المسجد وركعتين في بيت، تصلي ستا، تصلي ماذا ستا. المسألة فيها أقوال، المسألة فيها أقوال، وأحسن هذه الأقوال والله أعلم هي قولان. القول الأول أن الإنسان يخير صلى في بيته أو في المسجد، مرة يصلي ركعتين ومرة يصلي أربعا، هذا قول. وأحسن منه ما رجحه وكان من فعل ابن عمر، ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وكان من فعل ابن عمر أنه كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد كان يصليها أربعا، كان يصليها أربعا فيكتفي. لكن إذا لم يصلي في المسجد رجع إلى بيته فصلى ماذا؟ ركعتين. على كل هذه أشياء اجتهاد، أشياء اجتهادية، هذه أشياء مما يجتهد ماذا فيها. قال وبعدها ركعتان أو أربع، وبعدها ركعتان أو أربع. ثم قال عليه رحمة الله وتجزئ السنة عن تحية المسجد، يعني إذا أذن المؤذن ودخلت، إذا دخل الإنسان بعد أن أذن المؤذن المطلوب قبل أن يجلس يصلي ركعتين، المطلوب قبل أن يجلس يصلي ركعتين. فإذا دخل بعد أن أذن المؤذن فصلى ركعتي السنة تكفي عن تحية ماذا؟ المسجد. ومما يدل على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن بلال رضي الله عنه لصلاة الفجر صلى في بيته ركعتين الفجر، ثم دخل المسجد فصلى الفرض، لا يصلي تحية المسجد عليه الصلاة والسلام، فيكتفي بالفرض عن تحية المسجد، يكتفي عليه الصلاة والسلام بالفرض عن تحية المسجد. لماذا؟ قال العلماء لأن المقصود لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي منكرة، جاءت ماذا؟ منكرة، فتصدق بالفرض والنفل، تصدق بالفرض والنفل، المقصود لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا مر معنا المبحث، مر معنا هل يعني يا السبب جلوس وعدم جلوس، أو السبب هو دخول المسجد، مر معنا الخلاف في هذه المسألة. قال وتجزئ السنة عن تحية المسجد، وتجزئ التحية السنة عن تحية ماذا؟ المسجد. لو أن إنسانا جمع بينهما، لو أن إنسانا جمع بينهما، أول ما دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك قام فصلى ركعتين ماذا؟ السنة، هل يكون هذا الفعل مشروع؟ هل يكون هذا الفعل ماذا؟ مشروع. صلى ركعتين ثم بعد ذلك سلم، قال هذه التحية، ثم بعد ذلك صلى ركعتين، قال هذه ماذا؟ السنة. هل يقال أن هذا على السنة وعلى خلاف السنة؟ هل يقال هذا على السنة وعلى خلاف السنة؟ لماذا على خلاف السنة؟ اجمع بين الخيرين، صلي ركعتين حيث المسجد جاءت فيها لا يجلس حتى يصلي ركعتين فصلى ركعتين، والثانية يعني ماذا؟ السنة، يصلي ماذا؟ ركعتين. ها؟ يعني المقصود أن الإنسان لا يستحل المسجد، يعني إجلال المسجد واحترام المسجد وإكراما ماذا؟ هل يقال هذا إكرام للمسجد واحترام للمسجد؟ مر معنا هذا التعليل، ها؟ لرب المسجد، ها؟ ماذا مر معنا؟ أن هذا لرب المسجد، صلي ماذا؟ ركعتين، المقصود لا يجلس حتى يصلي ماذا؟ ركعتين إذا دخل، من أسباب تحية المسجد دخول المسجد، هذه مر معنا أيضا من الأسباب، ما فقط الجلوس، يصلي ماذا؟ ركعتين. فالذي يظهر والله أعلم أنه ماذا؟ يصلي ركعتين، يصلي ماذا؟ ركعتين، وهي ما يتعلق بالسنة في تقوم مقام ماذا؟ تحية ماذا؟ المسجد، ولا يحتاج. لماذا؟ لأن الشارع ما خص يعني ماذا؟ الركعتين بصلاة ماذا؟ معينة، المقصود يصلي ماذا؟ ركعتين، هذا أمر. الأمر الثاني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم فيدخل فيصلي مباشرة، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مباشرة. نقول في هذا لا حرج عليه، نقول يكفي لو صلى الإنسان ركعتين تكفي عن تحية ماذا؟ المسجد، ما يحتاج أن يصلي ركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك يصلي ماذا؟ السنة، لأن المقصود لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا ويسن الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، بكلام أو قيام، لحديث معاوية قال ومن فاته شيء منها، الحديث معاوية أبي سفيان، يعني أنه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها ماذا؟ بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، يعني إنسان صلى الفرض، إنسان صلى ماذا؟ الفرض، تجد بعض العامة إذا صلى ماذا؟ الفرض، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقوم مباشرة فيصلي السنة، لم يتكلم ولم أيضا ماذا؟ ينتقل ماذا من مكانه، ولم يتحرك ماذا من مكانه، ولم يخرج إلى بيته، فيصليها ماذا؟ مباشرة. هذا فيه نهي، هذا فيه ماذا؟ نهي، لا يختص بالجمعة فقط بل يختص بكل الفرائض. فإذا صلى الإنسان فريضة، وكان لهذا الحديث سبب أن رجلا صلى بجانب ماذا؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، صلى الجمعة، فلما سلم من الجمعة مباشرة قبل أن يقول الأذكار، قبل أن يقول الأذكار صلى السنة، فنهاه، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة ماذا؟ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، والمقصود بالخروج، المقصود بالخروج حتى ينتقل من مكانه، يعني يتميز عن الفرض، لأن الصورة واحدة. فلو صلى الإنسان مثلا على سبيل المثال الظهر أربعا مباشرة بعد التسليم قام فصلى ركعتين، يشبه أنه صلى ستا من حيث الصور، كأنه صلى ست ركعات، أدخل النافل على الفريضة، وما ميز النافل عن الفريضة لا بكلام ولا بتحول، لا بكلام ولا بتحول، هذا فيه نهي، هذا فيه نهي أنه من حيث الصورة أضاف إلى صلاة الفرض يعني ماذا زيادة بركعة أو ركعتين، فهذا فيه نهي. فيخرج الإنسان من هذا النهي إما أن يتنحى عن مكانه وإما أن يتكلم. هل يكفي في باب الكلام أن يقول الإنسان سبحان الله الحمد لله؟ قال العلماء يكفي، يأتي بذكر يعني بحيث يعني يشعر ماذا من بجانبه أنه قد فصل بكلام، إما أن يتكلم بكلام أجنبي وإما أن يأتي بالأذكار وإما أن يأتي بالأذكار. فإذا قال الأذكار ثم قام فصلى في مكانه فهذا لا حرج، فصلى في مكانه نقول هذا ماذا لا حرج. والشيخ يشير هنا إلى ماذا للتفريق بين الفرض والنفل، يعني لو صلى الإنسان ركعتين، لو صلى الإنسان ركعتين من النفل وقام إلى أخرى ما في حرج، ما في حرج لأن الكل نفل، أما هذه نفل وهذه فرض فيضيف إلى الفرض في الصورة ما ليس منه فكأنه صلى الظهر ماذا ستا، هذا لا يصلح، هذا ماذا فيه نهي سواء كان في الجمعة أو في غير ماذا الجمعة، هذا فيه نهي يتكلم أو يتحول أو يخرج إلى بيته أو يأتي بالتسبيح أو يأتي ماذا بالتسبيح فيكفي في مثل هذا المقام. قالوا من فاته شيء منها استحب له قضاؤه ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو ساعنا وقتها ماذا حين يذكرها. فإذا سهل إنسان عن صلاة النافلة لا فرق يصليها ماذا فيما بعد، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد الفجر فقال لآل الفجر أربعا فذكر أن هذه السنة القبلية فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فات الإنسان السنة شغل ماذا عنها شغل ماذا عنها فلا حرج. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل ماذا عن يعني ركعتي ماذا سنة الظهر فصلها في بيته، فصلها في بيته بعد العصر، فصلها في بيته ماذا بعد العصر. ولكن بعد ذلك يعني جاء من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى صلاة أثبتها، كان إذا صلى صلاة أثبتها عليه الصلاة والسلام، فعلى كل لا حرج. كما أن الفرائض تقضى حكذا النوافل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته عام يشمل الفرض ويشمل ماذا النفل. قالوا يستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة لحديث من أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، يقصد الأذانين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، وأطلق هذه الصلاة لك أن صلي ركعتين صلي أربعا صلي ستا، الأمر واسع، الأمر ماذا واسع. فهذه من السنن التي ليست من السنن المؤكدة ولا الراتبة، هذه سنن زائدة كما يقول العلماء، هذه سنن ماذا زائدة فليست من الراتبة وليست أيضا ماذا من المؤكدة، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذان صلاة أي جعلها تحت الخيرة والمشيئة. وهكذا الإنسان أن يصلي ماذا بعد أذان المغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ماذا قبل المغرب، قال ثلاثة ثم قال لمن شاء، أي بمعنى أن هذه من السنن التي ليست من الراتبة وليس ماذا من المؤكدة وليس ماذا من المؤكدة. فحديث ابن عمر عشرا وحديث عائشة وأم حبيبة 12 ماذا صار المقصود بها الرواتب، المقصود بها ماذا الرواتب، ما زاد على ذلك تعتبر ماذا زيادة، ليس من السنة المؤكدة ولا من السنة ماذا الراتبة، ليس من السنة المؤكدة ولا من السنة ماذا الراتبة، أي ليست من السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وليس من السنة ماذا الراتبة التي تصلى قبل الصلوات وبعد ماذا الصلوات، فهذه تعتبر زيادات، هذه تعتبر ماذا زيادات، أن يصلي الإنسان بعد أذان المغرب كما رأى النبي، حتى يقول الراوي قال فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري إذا صلى ماذا إذا أذن المؤذن. بعض أهل المذاهب يقولون صلاة المغرب أذان المغرب يعني صلاة المغرب ماذا تدخل سريعا وتخرج ماذا سريعا، هذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. الصحيح أن ماذا أن الإنسان أن يصلي يعني يترك ماذا المؤذن لمن أراد أن يصلي، يترك ماذا المؤذن لمن أراد أن يتنفل أن يصلي ركعتين بعد أذان المغرب، فلا ينكر ماذا عليه، فإنه قد ورد الحديث وأيضا أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سينتقل المصنف بعدها إلى صلاة التراويح وما فيها من تفاصيل وكيف شرعت هذه ماذا الصلاة.